الصفحة 12 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تفسير السعدي. السؤال: ما العلاقة بين هذه الآية والتي قبلها؟ الوقفة الثانية: للذين أحسنوا الحسنى، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه. فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون المسلم من الذين أحسنوا؟ الوقفة الثالثة: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص الله الوجه بأنه لا يناله شيء من المكدرات في الجنة؟ الوقفة الرابعة: وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه. تفسير ابن كثير. السؤال: صف الصدمة العظيمة التي تصيب عباد الأصنام والأضرحة والقبور يوم القيامة حينما يقضى بينهم وبين ما يعبدون. الوقفة الخامسة: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، في ذلك يشهد أنكم لم تخصوا أحدا منه ومنا بعبادة، بل كنتم مذبذبين. وهذا كله إشارة إلى أن العبادة المشوبة لا اعتداد بها ولا يرضاها جماد لو نطق، وأن من استحق العبادة استحق الإخلاص فيها، وأن لا يشرك به أحد، وأنه لا يستحق ذلك إلا القادر على كشف الكرب. تفسير البقاعي. السؤال: من المستحق لأن تصرف له العبادة ولماذا؟ الوقفة السادسة: كنا عن عبادتكم لغافلين. لغافلين، لأنه لا أرواح فينا، فلم نكن بحيث نؤمر بالعبادة ولا نرضاها، فاللوم عليكم دوننا. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا لا يرد المعبودون من دون الله على عابديهم في الدنيا؟ الوقفة السابعة: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. تدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يميع مسائل الاعتقاد ويرى أن كل طائفة عندها نوع من الحق؟ معاني الكلمات: يرهق، يغشى، قطر، غبار، عاصم، مانع يمنع عذاب الله. فزيلنا، فرقنا، تبلو، تعاين وتتفقد. العمل بالآيات. العمل الأول: احرص اليوم أكثر ألا تنظر إلى حرام، وأكثر من السجود رجاء أن ترى الله تعالى يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. العمل الثاني: أحسن اليوم إلى مسلم إحسانا يمنعه من أن يذل نفسه للمخلوقين، لعل الله يجازيك بالإحسان وزيادة يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. العمل الثالث: تذكر الصعوبة والمشقة في تدبير أمور بيتكم، ثم تأمل كيف يدبر الله سبحانه أمور الكون كله، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر الفسق، فإنه دركات، وأسفلها مسبب للموت على الكفر والعياذ بالله. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. التوجيه الثاني: آثار المعصية على صاحبها كثيرة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التوجيه الثالث: في الدنيا قد تتخلص من موقف بالكذب، لكن في الآخرة لن تستطيع ذلك. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.